فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا، من القائل؟ موسى وهارون. إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يتحدثان عن من؟ عن فرعون. نأتي بمعنى أن يفرط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه: أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض، صلى الله عليه وسلم. ما معنى فرطكم على الحوض؟ تكلموا. سابقكم، أحسنتم. معنى فرطكم ماذا؟ سابقكم. الآن نأخذ اللفظ ونأتي للآية. معنى قول الله عز وجل عن عبد كليمه موسى وأخيه هارون: ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا. يفرط يعني يسبق عقوبته قولنا، يعني ما يدعنا نكمل، لا يدعنا نكمل الدعوة، لا يدعنا نتكلم قول لين، يسبقنا بعذابه بعقوبته. واضح الآن؟ فيبادر إلى إسكاتنا، كما أن الفارط هو من يسبق الخيل إلى مكان ما. ظاهر هذا؟ هذا معنى أن يفرط علينا. بقي معنى ماذا؟ أو أن يطغى. هذا من كمال أدب موسى وهارون مع رب العالمين. والمعنى إننا نخاف من جرأة هذا القبيح وقساوة قلبه مما نعرفه عنه أن يطغى فيقول عنك ما ليس، ما أنت منزه عنه، فيقول عنك، يعني فيقول عن الله ما الله جل وعلا منزه عنه. واضح الآن؟ خاف من جرأة هذا الفاجر في قوله على رب العالمين، وهذا من كمال أدبهما مع ربهما. قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال رب العزة: قال لا تخافا. ثم بين العلة، قال إنني معكما أسمع وأرى. وهذا معية خاصة يراد منها النصرة والحفظ، معية خاصة يراد منها النصرة والحفظ. ويمكن أن يقال تفسيرا: أسمع كلامكما له وجوابه لكما، وأعلم ما يفعل فلا أمكنه من يفعل ما أن يفعل بكم إلا ما أريد. واضح؟ لكن من حيث الإجمال، من حيث العموم، المراد أنه جل وعلا يخبر عن عظيم نصرته ومعيته الخاصة لهذين النبيين الرسولين الكريمين عليهما وعلى نبينا السلام.